كلمة تعرف للإسلامية يعطيها ربيعة الأخ الشيخ عبد الحليم كيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم صلاة وتسليما لأبي خالد مقام الأمير من الأنبياء وإمام المرسلين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله. خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين. وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا اليك يا سيدي يا القاسم يا رسول الله هي الصلاه والسلام عليك. ايها الاخوه الاعزاء، ما كان يليق بي ان اقف واعظا امام استاذ الواعظين الموت. من اراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن اراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن اراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن اراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه شيء من هذا فإن النار تكفيه. الموت فلسفة حارت فيها عقول المفكرين، ووقفت واجمة حيالها عبقريات الفارعين، لأنه أمر متعلق بالروح، ويسألونك عن الروح قل الروح والأمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. القضايا التي تحدث عنها القرآن بشأن الموت كلها قضايا موجبة كلية، كل نفس ذاتها قبل الموت، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فاق، كل سوء كل موجب، لن يستغني أحد، ولو كان هناك احد سيخلد لكان الاولى بالخلود محمدا، لكنه عليه الصلاه والسلام نام على فراش الموت، وكان يمسح الوجه الشريف بماء البارد ويدعو الله اللهم هون علي فقرات الموت، وكان يقول سبحان الله ان للموت لبكرات. ولحق الرسول بالرفيق الاعلى، ويشاء ربك ان الذي يعلن نبع الوفاه هو احب الناس الى قلب الحبيب المصطفى ابو بكر الذي قال عنه الحبيب أبو بكر كالغيث أينما وقع نفحه يعلن نبع الوفاء. أما فاروق هذه الأمة فقد وقف يسنجر سنجرة البياض في بطون الغار. من قال ان محمدا قد مات غرست عمره. اما ابو بكر فانه نظر الى وفاة المصطفى بعين العقل. عمر نظر للوفاة بعين العاطفة. اما ابو بكر فقد نظر بعين العقل. من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. حقيقه لا نرى فيها. الله حي لا يموت. واسالوا التاريخ عن الجبابره. اسالوا التاريخ عن القراصنه. اسالوا التاريخ عن الاباصره. اسالوا التاريخ اين الجبابره. اين الذين كانوا يقولون والمرحم. اسالوا التاريخ عنهم. اين هم الان. اين الذي نادى باعلى صوته وقال لن ارحم. اسألوا التاريخ عن هؤلاء. اسألوا التاريخ عن هؤلاء. ولتلك لا الخلق اخبار عبرتك لمن كان في بحر الحقيقة راقي سقوط واشكال تمر وتنقضي. فكتنا جميعا والمهيمن معه. اسأل التاريخ عن هتلر. اسأل التاريخ عن موسوليني. اسأل التاريخ عن لينين. اسأل التاريخ عن ستالين. اسأل التاريخ عن فاروق. اسأل التاريخ عن عبد الناصر. اسأل التاريخ عن السادات. اسأل التاريخ عن جبابرة الشرق والغرب. اسأل التاريخ عنهم. اين هم الان. اين هم الان. البقاء لله القهار. البقاء لله وحده. اين الذي كان اذا اشار باصبعه امتلأت السجون وغصت المعتقلات. اين الذي وقف امام قبر ليدين واحكم بالله انه لن يرحم. اسألوا التاريخ. يا من تمرون بكبر الخطبة ويا من تمرون بمدينة الارض وانكم لتمرون عليهم مصبحين. والذي اخذت عقلون. اقرأ معي الآية مرة اخرى. كل شيء هالك الا وجهه. ويشاء ربك ان تقع هذه الآية في ختام سورة القصص. وسورة القصص تكلمت عن الفرعونية الحاكمة والقارونية الكنيسة. رجل قال بأعلى صوته يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري. ورجل قال بأعلى صوته انما اتيته على علم عندي. اين هم الان. اين الذي قال ما علمت لكم من اله غيري. واين الذي قال انما اتيته على علم عندي. الذي يجيب عن هذا السؤال هو الله. فاخذناه وجنوده فمددناهم باليد. فانظر كيف كان عاقبه الظالمين. اما الثاني فقدسنا به وبذلك الارض. فما كان له من فئه ينظرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. انما العاقبه لمن. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين. والبقاء لمن. كل شيء هالك إلا وجهه. الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. ايها السادة الاعزاء، المقام لا تشبهه العبارة، المقام مقام الموت، لا ترسلن الى الخصور الباخرة، وانصر عظامك حية في الاخرة. واذا رأيت زخارف الدنيا فقل يا رب ان العيش عيش الاخرة. البقاء لله والفناء مكتوب على جميع الخلق. وانا اذا ما تحدثت عن الموت فما انا الا كذبابة تحاول ان تحجل بجناحيها ضوء الشمس او نور القمر. ولكن لنا في رسول الله اسوة حسنة، ان الراحل الكريم يرحم الله بهذا، ويرحم الله بصراحة، ويرحم الله صبره. رجل ظل في السجون 17 عاما ما نالت له قناة، من حلى الا لله، ما ركع الا لمولاه، ما سجد الا للواحد القهار. يا عمر نم هادئا بجوار الحق سبحانه، نم، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. نشهد انك والحمد لله قد صبرت واحتسبت وبلغت واديت، فهي جوار الله في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وانا لله وانا اليه راجعون. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.